وهي أعظم المنكرات بعد الشرك في البدع، فإن المنكرات مراتب أعظمها شرك بالله عز وجل وأنواع كفره سبحانه وتعالى، ثم يلي ذلك البدع لأنها زيادة في الدين واعتراض على الله، فهي وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل، فالواجب الحذر منها. ومن ذلك البناء على القبور واتخاذ القباب عليها وإقامة الموالد واحتفال بها، كل هذا من وسائل الشرك، فإن قبرك عضو بالبناء واتخاذ القبة عليه والمسجد، فإن العامة يظنون أن هذا يدل على أنه يدعى من دون الله فيستغيثون به وينذرون له ويظنون أنه يقضي حوائجهم وأنه يشفع لهم عند الله بهذا العمل السيء. وهذا هو عمل المشركين الأولين، هو دينهم دين قريش وأشباههم، الغلو في الأموات والاستغاثة بأصحاب القبور ودعائهم من دون الله والنذر لهم، هذا هو دين قريش كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فرد الله عليهم بقوله سبحانه: قل أتنبئون الله بما لا يعلم السماوات ولا يغفر سبحانه وتعالى عما يشركون. وبين سبحانه لا يعلم له شريكا لا في السماء ولا في الارض، وانكر عليهم عملهم هذا. فليس المشركون على حق بل هم على باطل، وليست الهتهم التي دعوها من دون الله تشفع لهم، قال الله تعالى: فلا تنفعهم شفاعه الشافعين. وهكذا قوله سبحانه في الايه الاخرى: فاعبد الله فصل له الدين الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى رجل، يعني يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى رجل. فاخبر عن المشركين انهم اتخذوا الهتهم التي عبدوها من دون الله يزعمون انها تقرب الى رجل، ولم يزعموا انها تخلق او ترزق، لا، وانما ارادوا تقريبها لهم عند الله وشفاعتها لهم عند الله. ومع هذا حكم الله عليه بالشرك والكفر، قال تعالى في هذه الايه: ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سماه كذب في دعواهم انها تقربهم، كفر في هذا العمل. فالواجب الحذر منه، هذا الغلو وهذه البدع التي احدثها الناس عند القبور فانها شر عظيم وفساد كبير، ووقوعها يجر الى الشرك، فان متى عكف على القبر وبنى عليه وعظمه بالسطور والاطياب فان ذلك يجره الى ان يدعوه من دون الله والى ان يستغيث به، وهذا هو الشرك الاكبر عند جميع اهل العلم. فيجب الحذر من هذا البلاء العظيم، ويجب على العلماء أن يبينوا للناس هذه الشركيات وهذه المنكرات وأن يرشدوهم إلى الحق حتى يدعوه، حتى يدعوا هذا الباطل، حتى يدعوا هذا الشرك. ومثلا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 10 سنين يدعو الناس إلى توحيد الله وينكر عليهم الشرك بالله وعباده الاوثان والاصنام واصحاب القبور، ثم فرض الله عليه الصلوات الخمس، فبقي بعدها في مكه نحو 3 سنين يدعو الى توحيد الله واخلاصه، ثم هاجر الى المدينه عليه الصلاه والسلام، ولم يزل يدعو الى الله ويعلم الناس ما شرع الله له حتى توفاه الله عليه الصلاه والسلام ونقله الى الرجل الاعلى عليهم ربهم ورساتهم التسليم. فالواجب على خلفائهم العلماء ان يتقوا الله وان يبينوا للناس دينهم على الوجه الذي لا خفاء فيه. ولا ريب ان سكوت العلماء وان ينسبوا الى العلم عن العامه وهم يفعلوا هذه الافعال التي هي التعلق بالاموات والاستغاثه بالاموات، لا شك ان سكوتهم يشجع هؤلاء على هذا الشرك، ويعتقدون ان هذا السكوت دليل على ان هذا جائز وانه لا حرج فيه.